وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. قارون بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. الكسائي بالوقف بإمالة تاء التأنيث. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. أبو عمرو بالإبدال. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. فتأتيهم بآية، حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال مع فتح تاء التأنيث. فتأتيهم بآيه، خلاد على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. الأزرق بالإشباع والنقل والإبدال. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. الأزرق بتوسط ومد البدل. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. الأصبهان بالنقل وتوسط المتصل. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص وإدريس. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. النقاش بالإشباع والسكت على أل، واندرج معه حمزة. فتأتيهم بآيه، حمزة على الوجه السابق والوقف بالإبدال مع فتح وإمالة تاء التأنيث. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيه. حمزة بالسكت على المد المتصل وأل والوقف بإمالة تاء التأنيف. فتأتيهم بآية. خلاد على الوجه السابق بالوقف بفتح تاء التأنيف. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الكسائي بالإمالة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الأزرق بالإشباع وفتح وتقليل الياء. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الداجوني عن هشام بإمالة شاء واندرج معه ابن زكوان. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. خلف العاشر على الوجه السابق بإمالة الهدى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. النقاش بالإشباع والإمالة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. حمزة بالإشباع والإمالة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. حمزة بالإشباع والسكت على المد المتصل والإمالة.